ونشرب له الدمى حتى تذل حراري حراري سيشرب كالسيل سيل الدماء حراري حراري ويقتل كالعاصف المشتعل حذاري حذاري تشرب كالسيل سيل الدماء حذاري حذاري ويكون كالعاصف المشتعل تشرب كالسيل سيل الدماء ويكون كالعاصف المشتعل. إلى تراث العالم وتيران دو لا تير، c'était un poème de Aboul Qasim Chalbi.